بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 65 بعد 1000 بعنوان كيفية حساب زكاة عروض التجارة والبيوع والديون، والسنن الواجبة في حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 18 شوال 1412 هجري الموافق اليوم 20 من الشهر الرابع 1992 ميلادي. من عرفك على أبو محمد الأخ؟ هذا أولا جارنا بفلسطين، أرضنا يعني جوار القرية، قريتهم قريتنا نفس البعض. ثانيا هو يعني والد الأخت اللي بتصنع لي الخمارات والبرانج، جزا الله خير. أي والله، فهو متشوق من قديمنا أنه يراك. أهلا وسهلا، مرحبا. الله يبارك فيك. طبعا هو مقيم هنا الآن. نعم هو مقيم هنا. نعم، بعدين هو أستاذ في يعني في اللغة العربية ما شاء الله. أي نعم، لغة القرآن. لغة القرآن ما شاء الله. الله يكرمك. نعم أستاذ، أول إشي بدنا نعرفك على نفسنا طبعا. تفضل. محمود عطية من سكان التاج. وكان التاج. والأخ زكريا من التشاد. موضوع الزكاة، بالنسبة للزكاة، إذا كانت الأموال اللي موجودة ما بتكونش سيولة نقدية، عبارة عن بضاعة أو شيكات مؤجلة الدفع وما بفش فيها استقرار، أو شيكات إيش؟ مؤجلة الدفع. مؤجلة الدفع تقصد يعني ديون؟ آه، هي بس عادة تسدد في مواعيدها، لأنه أنا فاتح مصلحة وبتجمع عندي مبالغ كبيرة شيكات مؤجلة، هاي إلها استحقاقات. زائد على ذلك إنه في بكون بضاعة برضو ما بتوفرش باستمرار، اللي هي بتصيرش عندي السيولة النقدية اللي يمضي عليها الحول. كيف بدي أطلع الزكاة؟ هل أطلعها إنه على الأرباح؟ أو هل تطلع ايش؟ على الارباح السنويه. ارباح، ايوه. لحظه شوي، بجوز انه انا اطلعها على الارباح او بجوز انه اطلعها تقديري؟ وعن الماكينات الموجوده، معدات الماكينات فات. معدات ما عليها زكاه. المهم فيما ذكرت من ما سميته بالشيكات وما عندك من عروض تجارية، لكن قبل الإجابة عن هذين الأمرين، معقول تاجر مثلك ما يكون عنده في الصندوق مثلا 1000 دينار؟ تكون باستمرار سيدنا حوالي لا يقل عن 10,000 دينار. طيب إذا لماذا تقول ما عندك سيولة؟ لا، أنا بقصد إنه معظم الفلوس. أنا فاهم شو يعني مقصدك، بس أنت افهم بقى شو مقصدي. إذن لابد ما يكون عندك في الصندوق سيولة،

وخلاص من الزكاة. مبينة حيلة بيسموها إنه حيلة شرعية، حاشا لله، هذه حيلة شيطانية. المقصود منها معاكسة قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهؤلاء التجار الذين جاءوا إلى عمر الخطاب وطلبوا منه أن يأخذ زكاة الخيل اعتذر وقال إنه لم يفعله صاحبه من قبلي. لما ألحه كان في المسجد في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال: يا أمير المؤمنين، خذها منهم على أنها صدقة مش زكاة. فأخذ منهم يعني كم رأس من الخيل وضمها إلى بيت مال المسلمين، فطابت قلوبهم. فعلى هذا التاجر من أي نوع كانت تجارته يخرج من تجارته ما تطيب به نفسه وتتزكى أيضا، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عليكم السلام. هذا جواب المتعلق بالعروض. لعلك أخذت جواب كل ما سألت ولا بقي شيء آخر؟ نعم. سيدنا، لو أجيل آخر السنة، إحنا عادة بنصرف كل آخر سنة، لو أجيل كل آخر السنة حسبنا رأس المال، يعني ما حنعمل جهد ونقيم البضاعة ونقيم كل شيء ونقيم الأرباح، لو أجينا على المبلغ كامل وطلعنا عليه الزكاة يجوز؟ ما أنا شو قلت لك هذيك الساعة؟ أنا فهمت القصد الأولاني، بس يعني مشان تكون بسيطة علي، لو أجيت مثلا على كل هالبضاعة هاي أنا بدور عليه إني ما أدفع زكاة ناقصة. يا ترى مشان نكون بسيطة عليك، هل قلنا لك يا أخيرا أبسط ولا الأول؟ لا، أنا بس بدي تفهم وجهة نظري أو الطريقة اللي أنا بحكي فيها. أنا عارف لأنه يعني أكثر الأوقات يعني هاي الفلوس بتكون إلك، عليك فلوس وإلك فلوس وبستيجي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. كيف حال شيخنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ أهلا. الله يكرمك. الله يحفظك. كيف حال شيخنا؟ أهلين أبو أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ كيف حالك؟ أهلا. وعليكم السلام. الله أدرس هنا. أهلا مرحبا. أكون قريب. لا على بس. لا. أقرب عليك بس. صلى الله يقربني منك. الله يسلمك. الجنة إن شاء الله. أهلا أهلا. وعليكم السلام. أهلين مرحبا. يا الله. بس سريع. ها. نطلع برا. لا. منيح يا شيخنا. ما أظن يكفي. طيب شيخ، يلا جرب. كيف صحتك يا شيخ؟ أهلين الحمد لله. كيف حالك؟ أهلا مرحبا. الله يحفظك. أهلين مرحبا. ادعوا لنا بالبركة، تزوجنا الثانية يا شيخ. ما شاء الله، على بال الثالثة. الله كريم يا شيخ. الله كريم. لأن يا شيخ عقدنا اليوم عقد الزواج. ما شاء الله. حبل جرار الميت. والله ما شاء الله هذا الشباب. همي. سلفي. مع أن شيخنا لا ينصح بالتعدد ولا لا؟ لا، ننصح بالتعدد مع العدل. إذا شيخنا ما نصحش مين بده ينصح؟ خلاص خلاص ماشي الحال. كيف اللهم اهدينا واهدي ازواجنا واولادنا وذرياتنا. نعم سيدنا، انا كل الكلام اللي حكيت لي اياه فهمته، بس انا اللي بقصده انه لانه احنا بكون في علينا ديون باستمرار، يعني

استنادا إلى ذلك الحديث أم ماذا يا شيخ؟ كل ما فعله الرسول عليه السلام في الصلاة ولم يقم دليل، كل ما فعل الرسول في الصلاة فهو على الوجوب، ما لم يقم دليل على أنه ليس للوجوب، هذا أولا. ثانيا، ومن أدلة التي تعتبر عند علماء المسلمين هو اتفاق علماء المسلمين، ونخرج من هذه الكلمة الأخيرة بإضافة على ما سبق، أنه إذا لم نعلم أن أحدا من علماء المسلمين خالف في وجوب شيء من هذه السنة التي فعل الرسول والتي هي داخل في عموم قول الرسول صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا لم نعلم في ذلك خلافا بينهم فهذا يقام على الوجوب على الأصل، أما إذا اتفقوا على أنه ليس بواجب حينئذ لا نقول بالوجوب، لأننا لا نريد أن نخالف سبيل المؤمنين. واضح؟ هاي واضحة. يعني الآن جلسة الاستراحة اللي تم الاتصال على أساسها، نعم، أنت قلت هي سنة. أي نعم. يعني هنا كان في اختلاف بين العلماء عليها؟ لا، ما في اختلاف. طب أنت الآن قلت إنه إذا ما كان في اختلاف عليها معناته الأصل فيها الوجوب. ما في اختلاف، يعني قالوا بظاهر الحديث. عفوا. قالوا بالوجوب، لكن هو القضية بالعكس. لا نعلم إلا أنهم يقولون بالسنية، بل بعضهم يقولون بالكراهة، فهذا دليل على أنه ليس للوجوب. نعم. إذا مجملهم يقول إنه في منهم من يقول بالكراهة ومنهم من يقول بالسنية. بالسنية. ولا قائل بالوجوب. الذي يقول بالكراهة هل عندهم علم هذا الحديث؟ انتهي من مسألتك الأولى. نعم. وانتقل إلى أخرى. انتهيت من الأولى؟ انتهيت من الأولى. وضح لك الجواب؟ نعم يا شيخ. لأنه كان في غموض شوي فيما بدأ. فعلا يا شيخ. طيب، زال الغموض؟ الحمد لله رب. الآن شو سؤالك الثاني؟ السؤال الثاني، أول شيء موضوع الصلاة انتهينا منه. في بعض الأحيان يا شيخنا الإنسان بيقوم، يعني واحد فينا بيقوم بعمل بنسميه احنا يعني لا شعوري، بيجي مثلا بالسوق مثلا أو في مكان العمل رجل متسول، فيشفق على الواحد فيمد يده في جيبه فيعطي 10 قروش مثلا أو كذا، لكن الذي يعطي لا يستحضر مثلا في قلبه في هذا الموقف السريع شرك أصغر أم أن أو يعني عفوا يا شيخ ما عقد فهمي أنا بحكي، عرفت كيف؟ أو أنه بحطه تحت طائلة حديث الرحمون يرحمهم الرحمن. عرفت أخيرا فالزم خلاص. لكن عفوا يا شيخنا هو ما استحضر النية، مش انتوا بتقولوا انه كل عمل لابد من الشرطين الصحة والإخلاص النية؟ اي نعم. هو يعني رحمه رحمة لم يأتي في باله يعني أجر وثواب وكذا، شفق عليه. طيب لو نبي في تلك الساعة ماذا يكون جوابه؟ قد يكون جوابه انه لله عز وجل، وقد يكون انه فعلا شفق عليه فقط. ايه، واذا سئل شو حكم الشفقة في الإسلام؟ الله يهديك. الشفقة طبعا الله يهديك، واجب الشفقة للمؤمن. إيه، فإذا هذه عبادة يا أخي، إذا واحد طبع بطابع الرحمة للناس، للناس بل وللبهائم، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام والشاة إن رحمتها رحمك الله. الله، إيش رأيك؟ ارحم الشاة، إذا ذبحت الشاة فمن رحمتك إياها ألا تذبحها أمام أختها وهي تنظر إلى الذبيحة. ما هو كثير ولا ليش أنا خصصتك بهذه النصيحة؟ حتى ما جاهز ولا الأضاحي لكن على طريقة أنا ما بجهده. بدك تلاحظ الرحمة بالحيوان. يعني والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقد رأى الرسول عليه السلام، جزارا يذبح شاة أمام أختها يجرها جرا، ف

لا يشترط أن يكون إيش مأمون؟ لأن مثل المأمون مثلا كان تمت في عهده تمكينات للمسلمين لكن كان فاسد العقيدة. وهو لأني أنا سمعت رجل يقول نبقى مختلفين في العقيدة مثلا أشعري وسلفي وكذا، قال فإذا ظهر المهدي وهو الذي يفصل في المسألة، أي إذا كان أشعريا كان الحق مع الأشاعرة وإذا كان سلفي كان الحق مع السلفية. فهل هذا الكلام سديد؟ كلام صحيح بلا شك. يعني أنا استغربت سؤال من قبل، المهدي لابد أن يكون خير كل من سبقه في الدعوة إلى الكتاب والسنة، لأنه أولا بشر به الرسول عليه السلام بشخصه وباسمه وبموضع خروجه وبلقائه مع عيسى عليه السلام واقتداء عيسى به، وقول عيسى شهادة له تكرمة الله لهذه الأمة، فعيسى يقتدي خلفه. لا شك أنه ينبغي أن يكون كذلك. في نفس الموضوع خروج شيخنا في نفس الموضوع ذكرت أنه بشر أو ذكر موطن خروج المهدي، فهل صح في ذلك؟ طبعا هذا أين؟ في دمشق. في دمشق أي نعم. شيخنا في نفس الموضوع في رجل بليط، في يعني هو عيلته فيها تخلف، له أخوة اثنين مجانين أنا أعرف على جاءنا ألحقوا بهما. نعم، فيدعي الآن أنه يعني هو اللي كان سبب في إيقاف حرب الخليج، قال تدخل أذن الله له الله ويأتي هنا عندكم يا شيخنا. أنا أعرف ملتف على بعض الناس اللي كانوا من إخواننا و... أي نعم. بعدين الله يهدينا وياهم. الله يهديهم جميعا. فإيش رأيكم يعني لا تعقدوا مناظرة؟ أحد أمرين، يا مجنون يا دجال، وأحلاه مجنون وأحلاهما مر. في جنون في عائلتهم. أي بسم الله. أوعك بدي أسقط. نعم. غيره. تفضل. المسألة الأولى حكم رهن الذهب. حكم رهن الذهب. كأي شيء. كأي شيء يرهن. يعني يجوز طبعا. قبل ما أنسى، نعم، في أي موضع البحث الذي ذكرته من المجلد الأول من الصحيح؟ نعم تذكر؟ والله ممكن أن يعني من الفهرس ممكن أن أستخرجه. ممكن إيش؟ من الفهرس ممكن أن أستخرجه. شيخنا على هذا الموضوع اللي أخذته، هل شيخنا يعني يذكر بعض الأمور اللي رجع عنها؟ يعني الآن لو نريد أن نعرف ما لشيخنا من يعني أثر التسبب. إيش مكتوب السؤال؟ ما شيخنا؟ لا يعني ما تستحضر المسائل اللي رجعت عنها؟ أو لو بدنا نعرف اختيارات شيخنا رضى الله. تجمع من كتبه. نعم الله يجزيك الخير. ذكرت أنه يجوز رهن الذهب، وبعض العلماء يقولون بأنه لا يجوز. لما؟ لأن يقولون أن الذهب يد بيد. إيش يد بيد؟ الذهب بالذهب يد بيد البيع. نعم، ورهنه كذلك الأمر، في بعضهم يقولون أنه لا يجوز. ما ليش يا أخي، نحن عم نسأل عن الحجة. نعم، فيدا بيد هذا في البيع. نعم. ومثل بمثل. نعم. أما هو لا بيع. هل في مثلا الدليل مثلا على أنه جائز؟ الدليل طلع من ثم غصم عنك. طيب هذا وهو الأصل. السلام. سيدي بالنسبة عسلك الله. بارك الله فيك الشيخ. بالنسبة لزكاة حلي المرأة لابد يعني واجب، وكل سنة كل سنة لحتى يقل عن النصاب والتوب إلى الله ويصير مقطع. جزاك الله. نعم يا سيدي الله يجزيك الخير. كما ذكرت أنه الرحمة للشاه إذا كان في مسلخ مجموعة بالمئة رأس أصعقوها صعق كربية، ثم إيش بتكون 20 ذبيحة جنب بعض محطوط على المجنزرة، وبذبحوها باسم الله. ما بعضهم بسمي مرة واحدة، بعضهم بنسى الاسم، بعضهم مشهود بأم كلثوم والأغاني والآخره، صفة عامل مثلا. شو هذا المثل الأمر؟ صفته عامل يعني مسلخ عمان، يعني لو تشرفت هيك طلبت استئذان الدكتور ملتحي وشفت كيف يعمل ويذبح ولقيت لك نظرة وحدثت على هالأمة، لا أحرج. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الأستاذ الكريم؟ تفضل. والدار رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام استأذنت من ربي أن أذن لي بزيارتي والديه، فأذن له بزيارة ولم يأذن له بالاستغفار لهم، فكيف نحكم أنهم، وبعد الأحاديث تقول أنهم في النار، وبعد الجماعة لا يريدون أن يوضحوا الموضوع أنه بهذا الكلام، أنه يقولون لا في مش عارف الجنة أو كذا، وهذا ما في الأحاديث نريد بهذا الأمر. لا هو خلاص الظاهر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا الشاي تقدر توقفه؟ خلاص يا أخي خليه معلش. كتاب ألفه من 20 سنة، يلا طبعات 15-20 طبعة وهي هي، ما قدم ولا أخر. هذا معناه أنه مش مهتم بعلمه، علمه واقف جامد إلى آخره. فشاهد غدا إن شاء الله بتبلغني عن رقم الحديث اللي فيه هذا البحث. شيخنا هذا منهج الأئمة. نرجع. نرجع. اسمح لي، في بعض الأخوة تركوا في الكاسة هون بعض الشاي خفيف، يعني بعض كمية قليلة من الشاي. بجوز مثل حكايتي في تفل. أيوة تقر بذلك. خلاص. بجوز نشرب التفل وراك شيخنا. والله إذا في عندك قابلية هنيئا مريئا. البحث بارك الله فيك له جانبان. الجانب الأول كما يقول اليوم عقدي، له علاقة في العقيدة. المسلم عقيدته كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما في الآية الأخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه هي القاعدة التي يجب على كل مسلم أن يلتزمها وأن يحيا وأن يموت عليها. يبنى على هذه القاعدة أمور أو تتفرع عليها أمور. من كان مؤمنا حقا كما في هاتين الآيتين وغيرهما سيظهر استسلامه لحكم الله ورسوله. انظر الآن على سبيل المثال في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، كانت تستعير المتاع من الناس ثم تجحدها، فأمر الرسول عليه السلام بقطع يدها، فعظم الأمر على بعض الناس الذين يشرفونها ويقدرون قدرها أنه هي تقطع يدها، هذا شيء ثقيل عليهم. فتكلموا مع أسامة بن زيد الملقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تشفع له عند رسول الله لعله يعفو عنها. فجاء